السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع، هذا هو عنوان الخطبة. إخوة الإسلام، أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان، والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 2087، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل اسمه زاهرة يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البادية. هو في البادية، وما كان يجي المدينة يجيب هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، هدايا من البادية. وكان إذا أراد أن يخرج، يعني أن يرجع إلى البادية، جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يثيبه على الهدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان دميما، يعني دميم الخلقة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في السوق يبيع متاعا له، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني، سبني. فلما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يألو، يعني لا يقصر أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تبركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، يعني لم باع ولا اشتري. قال: أنت لست بكاسد، بل أنت عند الله غال، يعني أنت غالي عند الله. إخوة الإسلام، الحديث مليء بالفوائد. على رأس هذه الفوائد جبر الخواطر. جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره بكلمة، قال له: لا، أنت لست بكاسد، بل أنت عند الله غال. وجبر الخواطر كلمة نسمعها من الآباء والأجداد، كلمة قديمة، ربنا يجبر بخطرة. جبر الخواطر على الله، يعني على الله، كلمة نسمعها. لكن هذه الكلمة لها قصة، وفي حاجة إلى بيان وإلى توضيح. والحديث في هذا الموضوع ينتظم في عناصر. العنصر الأول: ما هو تعريف جبر الخواطر؟ جبر الخواطر تعريفه هو الشعور والإحساس بآلام الناس وعدم جرح مشاعرهم ومواساتهم في مصائبهم والوقوف بجانبهم في الشدائد والكربات. ده تعريف جبر الخواطر، وهو عبادة عظيمة غفل عنها كثير من الناس. فقد يظن الكثير من الناس أن العبادات قائمة على الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات، أما هذه عبادة مهجورة وأجرها عظيم عند الله عز وجل، لا يقوم بها إلا رجل تزكت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه، وذلك لأنه يقوم بعمل عظيم تجاه أناس انكسرت قلوبهم وأرهقت أبدانهم. هذه العبادة العظيمة قال عنها سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بعبادة أفضل من أن يجبر المسلم أخاه المسلم. وهذه العبادة كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، فبين السجدتين تقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني واجبرني وارزقني. تعريف جبر الخواطر: جبر الخواطر عبادة عظيمة. ثالثا، من أسماء الله عز وجل الجبار. الجبار يعني إيه الجبار؟ قالوا لها معان، منها القهار، خلي بالك من الجهة دي، ومنها الرؤوف. جبار يعني الرؤوف الذي يجبر القلوب المنكسرة، الرؤوف الذي يجبر القلوب المنكسرة. فربنا عز وجل من صفاته أنه يجبر الخواطر، وكيف لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير ينادي، بيقول إيه؟ اللي عنده أي هم أو أي غم أو أي كرب أو أي حزن يقوم علشان أجبر خاطره. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فكم من مريض قام بالليل يسأل الله عز وجل الشفاء فجبر الله خاطره وشفاه. كم من مكروب قام في ثلث الليل الأخير يسأل الله عز وجل أن يفرج كربه فجبر الله خاطره وفرج كربه. فربنا عز وجل هو جابر القلوب المنكسرة، وكيف لا وهو القائل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عندنا في بلد الشيخ الشناوي مشهورة واحد عنده ايده مكسورة او رجله مكسورة او ايده العظمية منقولة، هناك رجل بيسمى ايه؟ بيسمى ايه؟ خلي بالك، الجابر. الجابر يعني يجبر الكسرة، يجبر الكسرة. والقرآن مليء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، جبر خاطره. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وجبر خاطره. زكريا ماذا قال؟ إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. جبر خاطره يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. جابر الخواطر. اسمع، موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، خلي بالك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الآية اللي بعده: جبر خاطره. يا رب أنا عايز أشوفك. ما ينفعش يا موسى، ما ينفعش. طب موسى زعل، فماذا صنع الله معه وجبر خاطره؟ قال له: ما تزعلش، سيب دي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. جبر خاطرة ما تزعلش أنا حدك حاجة حلوة. أم موسى لما قال الله عز وجل لها فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ألقته في اليم، بس إزاي يجي لها إزاي تقعد من غير ولد؟ فجبر الله خاطرها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. نبينا اسمع الذي نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة كان يبكي وهو يقول لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، أنت حبيبتي. واحد حزين وبيبكي إن ساب البلد غصب عنه وهو في الطريق، مش بعدها كذا سنة، وهو في الطريق أنزل الله عز وجل عليه ليجبر خاطره إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هترجع لها تاني فاتحا منتصرا. النبي عليه الصلاة والسلام قام بالليل يدعو، فلا قول الله عز وجل في حق إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول الله عز وجل في حق عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك. طب إبراهيم بيدور على قومه وعيسى بيدور على قومه واني، فأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رب أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وسأله ما يبكيه والله أعلم. قال يا جبريل أمتي، فقال الله عز وجل يا جبريل قل له إن جبر خاطره عايزيه يا محمد أمتي، قال إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. جبر خاطره وقال الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. النبي عليه الصلاة والسلام لما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم أنزل الله السورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات. قال القرطبي رحمه الله في التفسير عاتب الله عز وجل نبيه، خلي بالك بقى، حتى لا تنكسر قلوب أهل الإيمان بعد ذلك. اوعى تعملها تاني يا محمد، الغلابة دول اوعى تكسر قلوبهم. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، وجبر خاطر قلب المنكسر وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. في الغزوة زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه وهو يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فجيه واخد الآية وبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. دي مش معناها نجل للكلام، لا، ده قضية متعلقة بمصلحة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب عبد الله قلت، قال له أنا ما قلتش يا زيد، قال يا رسول الله، وكان زيد صغير ولم يشهد قومه معه، قال ده عيل صغير ولا ربما سمع الكلام غلط ولا حاجة. قال زيد ولسه صغير فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فأنزل الله الآية لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد، عيل صغير، إلى زيد وقرأ عليه الآيات ليجبر خاطره. لما خلق الله الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم، فجبر الله خاطر الرحم. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. والقرآن مليء بجبر الخواطر. جبر الخواطر قد يكون بكلمة، بابتسامة، بنصيحة، بعلم، بموعظة، بدفع مبلغ. الأبواب مفتوحة وكل على حسب طاقته وقدرته واستطاعته، لكن لابد أن تتخلق بهذا الخلق، لأنه خلق عظيم من أخلاق هذا الدين المبارك. وطبعا اللي أدب النبي ربه، أدبه، فتخلق صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق. فكان جابرا لخواطر الناس صغيرهم وكبيرهم رجالا ونساء صلى الله عليه وسلم. لما قتل عبد الله بن حرام في غزوة أحد، جابر ابنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، قال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، قتل أبي وترك لي دينا وعيالا، ساب لي عيال كثير، إخواته ودين، واحد منكسر. انظر كيف جبر الله، كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره. قال: يا جابر، أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ عايز بقى يجيب له حاجة تنسيه الهموم دي. قال: يا جابر، إن الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك كلمه الله كفاحا، يعني من غير حجاب، وقال له: عبدي تمنى. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا ثانية حتى أقتل في سبيلك. الخير هي الحلاوة دي، أتمنى أن أرجع تاني عشان أقتل. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، أخبر من ورائي، يعني بالخير والنعيم اللي أنا فيه بعدما قتلت في سبيل الله. فأنزل الله قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عبد الله بن مسعود لما طلع الشجرة ورجله صغيرة وصيعة، الصحابة ضحكوا. طبعا الكلام ده يزعل عبد الله، طب احنا محتاجين حاجة تجبر خاطره. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وقال: والله إنا لساقه هذه أثقل عند الله من جبل أحد. بس خلاص، خلوهم يضحكوا. جبر خاطره، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطر الصغار. فأنس كان له أخ اسمه أبو عميرة، كان عنده طير صغير يلعب به فمات، فحزن عليه، فقال عليه الصلاة والسلام جابرا لخاطره: يا أبا عميرة، ما فعل النغيرة؟ وكان يجبر خاطر النساء. فكانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيده وتنطلق به حيث شاءت، صلى الله على النبي محمد. وجبر خاطر فقراء المهاجرين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، الناس المكيسة اللي معاها فلوس دي مش عارفين نعملوا الأعمال بتاعتها، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل مال يتصدقون به بيسبقونه. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم وقال لهم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، صلى الله على النبي محمد. وجبر خاطرنا، ما سبناش، ما كناش معاه، ما كناش لسه تولدنا، جبر خاطرنا. فقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: وددت أني لقيت إخواننا. فقال الصحابة: ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني فالذين آمنوا بي ولم يروني، اللي هو إحنا. جبر خاطرنا وهو يقول: وددت أني لقيت إخواننا. بل امتد جبر خاطره إلى الحيوانات والبهائم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا فأقبل إليه جمل وهو يبكي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظفراه. قال: من صاحب هذا الجمل؟ قالوا: لفتى من الأنصار. فجاء به، قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه، بتشغله كتير وتجيعه. فصلى الله على النبي محمد، صلى الله على النبي محمد. جبر الخواطر من صفات الصحابة رضي الله عنه. كعب بن مالك لما نزلت الآيات بقبول توبته، فمين اللي شافه في المسجد؟ ناس كتير. فقام إليه طلحة مهللا مستبشرا، ثم اعتنق، خلي بالك من اللي جاي دي. فقال كعب: لا أنساها لطلحة. اسمع، جبر الخواطر لا ينسى أبدا، لا ينسى. يقول لك: فاكر فلان لما وقف معايا في الموقف الفلاني؟ جبر الخواطر لا ينسى. وهذه عائشة رضي الله عنها كما جاء في حادث الإفك قعدت تعيط تبكي من اللي هي فيه. فجاءت امرأة إلى الأنصار، من الأنصار، وجلست بجوارها وجعلت تبكي بكاء شديدا. فقالت عائشة: فكنت لا أنسى لها ذلك. فجبر الخواطر لا ينسى. صور من جبر الخواطر، صور كثيرة جدا. كما ورد في الحديث أن رجلا جاء به إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل: هل عملت من خير قط؟ قال له: أبيض، ما عملت من خير قط، عملتش حاجة خالص، لكن كنت بجبر الخواطر، ولكن كان لي غلمان، يعني عنده غلمان شغالين في التجارة تبعه، فكنت أقول لهم: تجاوزوا عن المعسر. جبر خاطر، معسر مش قادر يدفع، قل له: خلاص يا عم روح. قال ربنا جل وعلا: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، عملش حاجة خالص. غير أنه كان يجبر خاطر المعسرين، وهذا من ثمرات جبر الخواطر. قال عليه الصلاة والسلام: والحديث ضعفه بعض أهل العلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. والأمثلة كثيرة. سرور كما جاء في الحديث: سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فيا عباد الله، لا شك أننا في زمان يحتاج إلى جبر الخواطر. فكم من الفقراء، وكم من المساكين، وكم من المكروبين، وكم من المهمومين، وكم من المحزونين، كم وكم وكم، هؤلاء يحتاجون إلى جبر الخواطر. فأثره على الفرد جوائز كثيرة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى آخر ذلك. أما أثره على المجتمع، لا شك أن هذا الخلق العظيم لو أنه وجد في المجتمع لتحقق في المجتمع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والكلام في هذا الموضوع يطول، لكن الوقت لا يتسع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، من الفوائد في هذا الحديث التبرك. زاهر بن حرام لما علم أن الذي احتضنه من خلفه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث جعل لا يألو أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا. فالتبرك بذاته مات النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثاره ما فيش في هذا الكون أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة أثر يعني إيه؟ جلبية، جزمة كان بيلبسها، ما فيش. لكن سنته موجودة بيننا، ولا شك أن السنة كلها بركة، لأن السنة هي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من فوائد الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث ما علم أنه كان يبيع ويشتري، شغلته الدعوة إلى الله. أمال إيه اللي وداه السوق؟ يتفقد أحوال أهل السوق، شوف اللي في السوق بيعملوا ايه. وانتم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يبيع طعاما فاعجبه، فادخل يده فيه فاصابه بلل، قال ما هذا؟ قال اصابته السماء. قال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وكان يعلم اصحابه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. صلى الله على النبي محمد. زاهر أما كان يجي من البادية يجيب للنبي حاجات من البادية، زي اللي بيجي من الريف كده يجيب معاه الجبنة الحدقة والفطير، وهو ما هو يمشي تدلوا انتوا بقى معاه البوري والحاجات بتاعتكم دي. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زاهر، وفي هذا دليل على قبول الهدية والإثابة عليها. ما تاخدش، ما تنكش دايما تاخد، خد ودي. قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصد. الحديث من قبى لزاهر، من قبى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كما جاء في الحديث. وبعدين يا رايك في واحد بقى النبي حاضنه من وراء صلى الله عليه وسلم، من قبع. وخلي بالك ان زاهر ذا كان ممن شهد بدرا رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهذه منقبة لزاهر. زاهر كان دميم الخلقة، النبي شهد له قال بل أنت عند الله غال، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله لينظر إلى صوركم. قبيح جميل مش مشكلة، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، كان يمزح. قال الصحابة يا رسول الله أنت تمازحنا؟ قال نعم، لكن لا أقول إلا حقا. كان بيمزح النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك مع الصحابة ويمزح. أيوة. جاءته امرأة عجوز قال أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال لن يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة فقال أيها المرأة ألم تسمعي قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. بس كان لا يمزح إلا حقا، لا يقول إلا حقا. طبعا عندنا هنا شبهة في الحديث، إيه هي؟ قال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد؟ عندنا شبهة في نقطتين. كلمة العبد ده هو كان حر مش عبد، قال لك لا، العبد يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، أي واحد حر عبد الله، وأي واحد رقيق هو عبد الله. من يشتري، خلي بالك، من يشتري قال الشراح: إن كان المعنى مجردا فمعناه من يأخذ هذا مني، وإن كان غير مجرد يعني بمعنى الشراء، الشراء استبدال، خذ وهات، معناه من يأتيني بمثله، صلى الله على النبي محمد. طيب، النصارى علقوا على هذا الحديث، قال لك هو في واحد كده يحضن واحد من وراء كده، يحضنه من وراء، فهؤلاء لما طمست قلوبهم بالشهوات والملذات ومتاع الدنيا طمست بصيرتهم وقالوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرد عليهم جاء في الحديث جعل لا يألو أن يلصق ظهره بإيه؟ ما قالوش بالنص التحتاني، قال بصدره صلى الله على النبي محمد. وفي هذا دليل، لو أنك احتضنت أخاك من الخلف وجعلت ظهره إلى صدرك فلا بأس بذلك، صلى الله على النبي محمد. يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا العبد؟ قال: إذن تجدني كاسدا. قال: أنت لست بكاسد، بل أنت عند الله غال. خلي بالك، يستفاد من الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته صلى الله على النبي محمد. هات كده أي رتبة من الرتب يعمل الكلام ده؟ النبي سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، فعل ذلك مع زاهر ابن حرام رضي الله عنه، والرد على النصارى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فين؟ في السوق. يعني في السوق؟ قدام الناس كله، مش خذوا في جنب كده وحضنوا من وراء، صلى الله على النبي محمد. والحديث مليء مليء بالفوائد، نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واقم الصلاه.